بيع البيع بالشيكات. البيع بالشيكات ما ينفعش يبيع ذهب بشيكات، ما ينفعش يبيع ذهب بكريدت كارت، ما ينفعش يبيع عملة بكريدت كارت، ما ينفعش يضارب في الذهب في البورصة على الكمبيوتر على النت. ليه؟ عشان لا تبيعه غائبة منها ايه؟ بينجس. الذهب اللي انت بتشتري ده مخزن في البنك، والفلوس بتاعتك متخزنه فين؟ في البنك. ماشي؟ يا اما الذهب حاضر والفلوس مش حاضره، احدهما مش نافع. البيع بالشيكات، الشيكات دي ليست قيمه العمله الا الشيكات مقبوله الدفع. ممكن ساعتها نقول لو صارت في اعراف الناس زي الفلوس بالظبط، والشيك مقبول الدفع ده نوع معين من الشيكات بعينه في العالم كله بيبقى نفس بيبقى قيمته قيمه العمله. وان كانت المساله دي مش مشهوره، لو رحت السوق بتاعنا هنا وقدمت شيك مقبول الدفع مش هعرف اخده منه، مش كده؟ وبالتالي فاذا ما اصبحش في عرف الناس بمنزله العمله الورقيه اللي هي النقود يبقى خلاص لا يجوز. مش بدراهم يا بدنانير. الدراهم دي فضه، كلمه درهم معناها فضه، دنانير يبقى ايه؟ ذهب. لا، الفلوس بتقوم نوع جنس ثالث مشتركه مع الدراهم والدنانير في عله الثمانيه. ما عندناش دراهم ودنانير، عندنا ذهب وفضه، عندنا ذهب وفضه. الفلوس بتاعتنا جنس اخر غير الذهب والايه والفضة، مشتركة معاهم في الثمانية. ما انا عارف ما عندنا فلوسنا دي ما هياش دراهم ودنانير، بس جنس اخر متفق معهم في الثمانية، وبالتالي يجوز التفاضل بينها بشرط ايه؟ التقابض في المجلس. تقاس عليها، تقاس على انها نوع ثالث، مش ولا دراهم ولا دنانير. هي فعلا لا هي دراهم ولا دنانير، لا ذهب ولا فضة، دي فلوس حاجة جديدة لها قيمة لها وضع الدراهم والدنانير في أنها أثمان. الناس طالما قبلتها كعملة في أي حتة في العالم هتروح الدولار ده هتبيعه وتشتري بعملة البلد، حتى الجنيه المصري حتى تعبان أيوه ماشي، بس الناس هت إيه هتشتري قبلك وتجعله كعملة وماله مفيش مشاكل. بشرط اشتريه بفلوس، ما تشتروش بذهب. يعني واحد عنده خاتم فيه فص خرز او ازرق او احمر او اي حاجه بيوزنه زي ما هو ذهب، بيوزنه بيبقى فيه وزن الذهب. شرطه ايه بقى؟ انه يشتريه بايه؟ بعمله اخرى غير الذهب، بفلوس. ما ينفعش، لازم يشتريه بفلوس. ما انا عارف انه سوق يشتريه بفلوس ويبيع الذهب بفلوس. ايوه، تشتري منه الذهب بتاعه المصوغ ده بفلوس، اتفضل فلوسك، واشتري مني الذهب بتاعي انا الكسر ده بفلوس. لا، لازم تديله فلوس. هي شرطها كده، معاك فلوس وخد فلوس وهات فلوسي، ادي الذهب ب 70 اهو، ادي ذهب تاني اشتري مني واديني فلوس. نص الحديث هو ده.